يا بيا بيا بيا يا با يما يا يما يا يما يا يما يا خيي يا عالم يا عالم عتم وسجون ما هزت عزمهم يا يبا ولا السجان بيقيد وهزمهم يا يبا وبعون الله يا يبا وبعون الله ما يبقى سجنهم يا يبا وبعون الله ما يبقى سجنهم يا يبا عرفنا الدرب شالت وحرايا يا هلي يا هلي يا هلي يا بيي خلف السجن كانت لحكاية حكاية أسرانا اللي صانوا الراية من خلف السجن كانت لحكاية حكاية أسرانا اللي صانوا الراية أمة محمد قولي أنا جاي والله ما نخلي ولا مسجونا اسأل بطلنا خاضر عدناني كيف انتصرنا على الزنزاني لما قررنا انهزم سجاني والجاد انكسر للي يريدونا عبد الله رتد يا اهلي وخلاني محل المؤبد في دائماني عبد الله رتد يا اهلي وخلاني محل المؤبد في دائماني وانا البرغوثي ولك سجاني مخشى المؤبد ولا مليونا من خلف السجن كانت لحكاية حكاية أسرانا اللي صانوا الراية من خلف السجن كانت لحكاية حكاية أسرانا اللي صانوا الراية أمة محمد قولي أنا جاي والله ما نخلي ولا مسجون هذا بطلنا أبو حمدية يوم استشهادنا للحرية قدم حياته أحلى هدية محلى الشهادة بسنازينا شوفوا يا عالم سمر عيساوي صامت يتألم والرب خلي ولا مسجونا نادي ماتي مغرومة ماتي. نبينا أخبر بالمرويات لبيت المقدس رح ينتصرونا. جمال البطل يما نيالو بعزمه جاب الرغم اعتقاله. جمال البطل يما نيالو بعزمه جاب الرغم اعتقاله. وظلم المعتقل قرب زواله. ظلم المعتقل قرب زواله. يا ابو الهجو ارجع جنينا. من خلف السجن كانت لحكايه أسرانا اللي صاروا الراي. من خلف السجن كانت لحكاية حكاية أسرانا اللي صاروا الراي. أمة محمد قولي أنا جاي والله ما نخلي ولا مسجونا. واسأل تاريخ الناس اللي كانوا ما في مأسورة توسل سجانوا. واسأل تاريخ الناس اللي كانوا ما في مأسورة توسل سجانوا. نهج المجاهد محلى ضمانه والوهم تبدد بمجاهدينا. أيمن بطلنا هزم سجانه. ما هم وجده ولا طغيانه. أيمن بطلنا هزم سجانه. ما هم وجده ولا طغيانه. قبل التحدي قبل التحدي والمولى صانوا. ونادى عالغاصب رح تنهزمونا. من خلف السجن كانت لحكاية حكاية أسرانا اللي صانوا الراي. من خلف السجن كانت يا أقصى ما يهمك أسر من بعده تمكين ونصر. نحنا خيولك بالمدى الأيوبي مع عهدة عمر. نحنا جنود المصطفى بعنا لمولانا العمر. حقك علينا والوفا لون الدم صد الخطر. أمة محمد قولي أنا جاي والله ما نخليه.